أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول الذي يشهدونك في دنيا واشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما، ان الله سميع بصير، ان الله سميع بصير. الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الى الله وانهم وإنما يقولون منكرا من قول وزورا، وإن الله لعفو غفور، فإن الله لعفو غفور. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحروا رقبة من قول أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع إطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، ويكفينا عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات ويكفينا عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. ألم ترى إلا ينهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناسون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم ولا يعذب الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تنازلتم فلا تتنازلوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتنازلوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس يفسحوا يسع الله لكم، وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون أم ترى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم أم ترى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنه ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استعوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك عدو الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في أذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدعون بروح منه ويدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلون جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلون جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم

المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله هو الله هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بمودة وقد كفروا بما جاءكم من حق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي ابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يخافوكم يكون لكم أعداء ويسطوا إليكم أيديهم وأسنتهم بالسوء ودوا تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يغفر بينكم والله بما تعملون بصير. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة لن تنفعكم أرحامكم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يغفر بينكم يغفر بينكم والله بما تعملون بصير. كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله. كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قل إبراهيم لأبي لا أستغفر لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ربنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ربنا ربنا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا واغفر لنا ربنا واغفر لنا ربنا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.

يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنهيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم وإن كنتم تعلمون تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وأخرى تحبونها نصر من الله يصح قريب وبشر المؤمنين وأخرى تحبونها نصر من الله يصح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم الحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فإذا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين